بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. الإخوة الفضلاء في المنتدى الإسلامي بالشارقة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في بداية هذه الكلمة أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة القائمين على هذه القلعة العلمية المباركة، أن أتوجه إليهم بالشكر الجزيل على دعوتهم الكريمة لإلقاء هذه المحاضرات في موضوع نحسبه أنه من أهم المواضيع التي ينبغي أن يهتم بها الباحثون وأن تلتفت إليها همم وعقول الدارسين. الدراسة المصطلحية موضوع له عدة جوانب وعدة أبعاد، وحتى نقربه إن شاء الله تعالى سنعرضه أنا وزميلي وأخي الدكتور عز الدين البوشيخي الذي أتقاسم معه مجموعة محاضرات في موضوع المصطلح وما يتصل به. أولاً، في الربط بين هذه المحاضرة والمحاضرة التي ستليها غدا إن شاء الله تعالى، ثم المحاضرات الأخرى التي تلي كل ذلك، تدور كل هذه المحاضرات حول بيان المسألة المصطلحية عموما وموقع الدراسة المصطلحية فيها، ثم المنهج داخل هذه الدراسة. فالمسألة المصطلحية تستدعيها ضرورة التصور الحضاري الشامل للمسألة، بمعنى أن هذه المصطلح ليس مسألة علمية متخصصة مجردة، وإنما لها علاقة بتصور حضاري شامل. الدراسة المصطلحية في علاقتها بهذه المسألة تستدعيها ضرورة التنبيه على الحاجة إليها وتقدمها في سلم الأولويات. وأما المنهج فتستدعيه ضرورة الاختيار الأقوم أو الاختيار للمنهج الأقوم في التعامل مع المصطلح. الناس تعاملوا مع المصطلح بأشكال من التعامل، ونحن ينبغي أن نبحث عن المنهج الأقوم في كل ذلك. النقطة الثانية أن منهج الدراسة المصطلحية الذي ستأتي تفاصيله في المحاضرات القادمة إن شاء الله، نشأ وتبلورت أسسه الكبرى في ميدان المصطلح النقدي والبلاغي، ثم امتدت تطبيقاته إلى علوم أخرى، القرآن الكريم والحديث الشريف والأصول والنحو وغيرها. فحصل بذلك قدر من التراكم المعرفي والمنهجي، بدءا بأعمال مؤسس معهد الدراسات المصطلحية أستاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي شيخ هذه الصناعة، ومرورا بأنشطة معهد الدراسات المصطلحية الذي أسسه، وانتهاءا بعدد من الرسائل الجامعية لنيل الدكتوراه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذه المقدمات الممهدات أن منهج الدراسة المصطلحية الذي سنحاول تقريبه في هذه الدورة هو نموذج في التعامل مع المصطلح، أي أنه يمثل اجتهادا يضع الأصول العامة ويوجه الباحثين إلى عدد من الخطوات والمراحل والقواعد، ليبقى الباحث في النهاية هو المسؤول عن تحصيل النتائج المطلوبة بحسب إدراكه للأهداف وتوظيفه للوسائل. فهو نموذج منهج نعرضه من خلال تصور نظري وبعض التطبيقات، ولكن الأصل في أي بحث هو الباحث نفسه ومستواه العلمي وكيفية إدراكه للأمور وتوظيفه للوسائل. فنبدأ بالكلام عن الدراسة المصطلحية والمسألة المصطلحية. نقول بالله تعالى التوفيق، يتضح من كلام مؤسس هذه الصنعة الدكتور شاهد البوشيخي حرصه على رسم تصور شامل ودقيق للمسألة المصطلحية، تصور علاقة هذه المسألة بالمشروع الحضاري. وسأتلو عليكم طائفة من النصوص أنوب بها عن شيخي وأستاذي الجليل، أستاذي الجيل، جيلي من الدارسين والمهتمين بالمصطلح، أنوب بها عنه توفية لبعض حقه وإقرارا بالفضل لأهله. وقد حكى ابن عبد البر عمن قال: إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. هذه النصوص التي سأقرأ عليكم أعتبرها مجموعة من التصاميم العلمية الحضارية، وأراها متنا يحتاج إلى شرح وتأمل، وسأقتصر من القلادة على ما يحيط بالعنق سعيا إلى ضبط موقع الدراسة المصطلحية من المسألة المصطلحية. فالمسألة المصطلحية بها يتم تعريف الذات الحضارية للأمة. يقول: المسألة المصطلحية بمفهومها الحضاري الشامل هي تلك التي تبحث مصطلح الماضي بهدف الفهم الصحيح. إذن تنظر في الماضي بهدف الفهم الصحيح، فالتقويم الصحيح، فالتوظيف الصحيح. هناك فهم، فتقويم، فتوظيف. وتدرس مصطلح الحاضر بهدف الاستيعاب العميق، فالتواصل الدقيق، فالتوحد على أقوم طريق. وتستشرف آفاق مصطلح المستقبل بهدف الإبداع العلمي الرصين والاستقلال المفهومي المكين والتفوق الحضاري المبين. ثانيا، المسألة المصطلحية مجموعة مشاريع من أهمها مشروع الجامع التاريخي. يقول: إن من أهم أهداف إنجاز المشروع المعجم التاريخي لمصطلحات العلوم جمع جهود العلماء السابقين في مجال بيان المراد من الألفاظ الاصطلاحية في مختلف العلوم، ووضعها رهن إشارة الدارسين المصطلحيين للاستفادة منها بكل ضروب الاستفادة ولدراستها أيضا بكل أنواع الدراسة. فإذن لها صلة بمشروع، هذا المشروع هو باختصار كيف نجمع مجمل التعاريف في مختلف العلوم ونقربها إلى الباحثين في شكل معجم تاريخي يبين التطور ويساعد الباحث على قراءة العلوم في تاريخها. موقع الدراسة المصطلحية في المسألة المصطلحية. قلنا إن المسألة المصطلحية تصور حضاري شامل، أما الدراسة المصطلحية فيمكن تعريفها باختصار بأنها موقع بيان الموقع بأن الدراسة المصطلحية هي مفتاح المفتاح في المسألة المصطلحية، لأنها تدرس المصطلحات في التراث وفي غير التراث، في الذات وفي غير الذات، فهي تهتم بالمصطلح في التراث العربي الإسلامي بمختلف مكوناته، وتدرس الحاضر أيضا، ثم تنظر إلى المستقبل وتنظر من زاوية أخرى في الذات وفي خارج الذات، وهو ده ما سنعرفه في مستقبلا إن شاء الله تعالى فيما يسميه الدكتور شاهد الوشيخي بالمصطلح الأصل القرآن الكريم، يعني مصطلح الوحي القرآن الكريم والسنة المشرفة، هذا المصطلح الأصل. ثم المصطلح الفرع، أي المصطلحات التي نشأت بعد ذلك في مختلف العلوم. ثم المصطلح الوافد، أي من خارج الذات، هذا يحتاج أيضا إلى منهجية في التعامل معه. لكي نزداد اقترابا من مفهوم الدراسة المصطلحية، أريد أن أقف عند ما يسبقها وما يلحقها. بالنسبة للسوابق تتلخص بشكل عام في الإعداد الشامل للنص العلمي في التراث. العلم يوجد في نصوص، والتراث عبارة عن نصوص، فأول ما ينبغي قبل الدخول إلى هذه النصوص من خلال مداخلها الطبيعية التي هي المصطلحات، ينبغي إعدادها إعدادا علميا. من وجوه الإعداد، أولا أن يكون هذا النص موثق السند، موثق السند، ولا داعي للإطالة في مفهوم السند، فهو معروف، يعني من جهة توثيق نسبة المتن إلى صاحبه. ثم أن يكون هذا النص موثق المتن، أن يكون صحيحا في ذاته، منسجما مع القواعد العلمية واللغوية وغيرها. ثم من جهة الكفاية، يعني أن هذه النصوص التي توجد فيها العلوم ينبغي أن تكون كافية، بحيث حين نريد أن ندرس مصطلحا أو مجموعة مصطلحات عند عالم من العلماء، ينبغي استحضار جميع نصوصه حتى يكون كلامنا في مصطلحاته مستندا إلى جميع ما قال. ومن المعروف أن أي عالم يعرف في حياته تطورات، فلا يمكن أن نكتفي بتعريف ورد عنده في كتاب ألفه في شبابه، ولا نطلع على كتاب ألفه في وهو شيخ متقدم في السن في نفس الموضوع وفي نفس المصطلح. لا بد من الاطلاع على مجمل نصوصه، فتتحقق الكفاية للحكم أو لإصدار الحكم الصحيح واستخلاص التعاريف الصحيحة. أما بالنسبة للواحق فتتلخص في ضرورة تجديد بناء الذات، لأننا لا نريد أن نقف عند هذه العتبة عند معرفة ما كان في التراث، وإلا ما كان هذا العمل مشروعا حضاريا. فإذا نحن نهتم بالتراث ونهتم بالمصطلح داخل هذا التراث لنفهم ما الذي كان استعدادا لجديد بناء الذات، أي لوضع تصور لما ينبغي أن يكون. وأول التجديد كما يقال قتل القديم فهما، إذا لم نقتل القديم فهما لن نستطيع التجديد. وتجديد بناء الذات يتم بمجموعة أمور، هي باختصار حتى لا أطيل على الأكارم، يتم بعدة أمور، منها أولا تقويم التراث ومعرفة جيده من رديئه، وتمييز أصيله من دخيله. ثانيا تفعيل عناصر القوة في الذات وإحياؤها. ثالثا توظيف الذخيرة المصطلحية والاستفادة منها، لأن كما أشرت قبل قليل أن من مقاصد الدراسة المصطلحية إخراج المعجم، المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية العربية الإسلامية. هذه الذخيرة المصطلحية ستفيدنا كثيرا في مواجهة الحاضر والواقع، وخصوصا في مواجهة ما يسمى بالطوفان المصطلحي الوافد. نحن نعرف الآن ونشهد طوفانا مصطلحيا يهجم على الذات، ولكننا لا نواجه هذا الطوفان بطريقة علمية منهجية متكاملة، بل نواجهها بهذه الذات التي نعلمها، وهي ذات تعيش الفوضى وتفتقر إلى المقومات التاريخية. فنحن نزعم أن التراث فيه ذخيرة مصطلحية ينبغي إخراجها ووضعها في شكل معجم تاريخي نستطيع أن نعتمد عليه في مواجهة هذا الطوفان. ثم من وجوه التجديد تكميل وجوه النقص والقصور في الذات، لأننا حين نطلع على الذات من خلال هذا المعجم التاريخي بشروطه، بطبيعة الحال إذا تم بشروطه المنهجية العلمية المتكاملة، سنجد أنفسنا أمام الذات، ذات الأمة أمامنا ننظر فيها، فتتبين لنا عناصر القوة وعناصر الضعف، عناصر الكمال وعناصر النقص. فحينئذ بطبيعة الحال العقل والمنهج والعلم يقول لنا بأننا ينبغي أن نتجه إلى مكامن النقص فنستدركها بالإتمام والإكمال، وإلى مكامن الضعف فنستدركها بما نستطيع من التقوية. مفهوم الدراسة المصطلحية: الدراسة المصطلحية ضميمة وصفية مكونة من لفظين، أحدهما هو الدراسة والآخر هو المصطلحية. مفهوم الدراسة: تدور مادة الدراسة في اللغة أو درس في اللغة العربية على تناول أثر الشيء بالحفظ. وقد انتبه الراغب رحمه الله تعالى وهو يشرح هذه المادة إلى مسألتين: وقوفه على الدلالة الحسية بقوله درس الدار معناه بقي أثرها، وبقاء الأثر يقتضي انمحاءه في نفسه، فلذلك فسر الدروس بالانمحاء، وكذا درس الكتاب ودرست العلم تناولت أثره بالحفظ. النقطة الثانية التي انتبه إليها ربطه تلك الدلالة الحسية بالدلالة المعنوية بقوله: ولما كان تناول ذلك أي دراسة الكتاب أو العلم بمداومة القراءة عبر عن إدامة القراءة بالدرس. وللطاهر بن عاشور، الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تدقيق في هذا الأمر، ذهب فيه إلى أن الدراسة مستوى في الحفظ ترتفع في معنى الحفظ إلى درجة الفهم، فيقول وهو يتأمل قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه وإتقانه. وبناء عليه فإن الدراسة في مقامنا هذا تستلزم التمكن من النصوص، تستلزم التمكن من النصوص وإتقان فهمها، وذلك بالدخول إليها من أبوابها الطبيعية التي هي المصطلحات. مفهوم المصطلح، وهذا سيفصل فيه أخي العزيز الدكتور شاهد الدكتور عز الدين البوشيخي، أقتصر فيه على هذه الجمل المركزة، أن المصطلح هو اللفظ الذي يسمي مفهوما معينا داخل تخصص ما، وهو الذي إذا جمع يقال مصطلحات فلسفية ومصطلحات بلاغية ومصطلحات الطب إلى غيرها. المصطلح هو مجموع الألفاظ الاصطلاحية لتخصص ما، وغالبا ما يذكر مفردا موصوفا بعلم ما، كالمصطلح النحوي والمصطلح التاريخي إلى آخره. ثم المصطلح هو العلم الخاص بالبحث في الظاهرة الاصطلاحية ومسائل الاصطلاح، والأغلب أن يذكر مضافا إلى علم فيقال علم المصطلح. ننتقل إلى الدراسة المصطلحية التي لها مفهومان، مفهوم عام ومفهوم خاص. بالنسبة للمفهوم العام، فهي كل دراسة تناولت المصطلح بأي صورة من صور التناول. أي دراسة اهتمت بالمصطلح يمكن أن نسميها دراسة مصطلحية. وأما بمفهومها الخاص فهي ضرب من الدرس العلمي لمصطلحات مختلف العلوم وفق منهج خاص بهدف تبين وبيان المفاهيم التي عبرت أو تعبر عنها تلك المصطلحات في كل علم في الواقع والتاريخ معا. إذن فهي منهج من مناهج البحث قائم بذاته في الدرس، وسيأتي في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى تفصيل المراحل الإجرائية لهذا المنهج. وننتقل مباشرة إلى الوقوف عند الأهمية. قد يظن بعض الناس أن الدراسة المصطلحية ضرب من الترف الفكري، أو أنه نافلة من القول من العلم أو القول، ذلك ظن الذي لم يقتحم عقباتها ولم يسلك مسالكها، فاختار من سبل العلم أسهلها ومن طرق البحث أهونها، وهو أيضا ظن من لا يدرك خطر المصطلح وأثره في العلم وفي غير العلم. إن للدراسة المصطلحية موجبات متعددة تنبئ عن قيمتها وضرورتها، يمكن اختصارها فيما يلي. أولا، بالنظر إلى الموجب الشرعي، وهو موجب تستدعيه ضرورة البيان الذي هو من مطالب الرسالة. الرسالات، مجمل الرسالات، جاءت لأداء وظيفة واحدة هي البيان والبلاغ، ولا يمكن أن يكون بلاغ بغير بيان. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها، فنحن نحتاج إلى كلام الشارع، إلى معرفة كلام الشارع، لأن معرفة لغته وعرفه وعادته، ولاحظوا معي هذه الكلمات كلها مقصودة، لأن معرفة لغته وعرفه وعادته اصطلاح القرآن تدل على معرفة مراده. إذا لم يوقف عند هذه الأمور بهذه الضوابط لن يفهم المراد. تدل على معرفة مراده، وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم. إن الكلام عن نص، الكلام عن نص فيه مصطلحات، فيه مفاهيم. إذا لم نقف عند هذه المصطلحات، عند هذه الألفاظ، ونتبين وندخل من خلالها إلى النص من أجل فهمه، فإن الفهم سيتعذر، وأنتم تعلمون ما سيترتب على عدم الفهم. وإن أهم مدخل لهذا البيان هو المصطلح وما يدل عليه. إن الدين في جانبه المعنوي التصور نسق من المفاهيم. إذا تأملنا في الدين، في القرآن الكريم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا في الحق في النهاية سننتهي إلى أنها مجموع نسق مكون من مجموعة مفاهيم. هذا هو الدين. وأنتم تحفظون حديث جبريل عليه السلام الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام مسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال أخبرني ماذا سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، ثم قال أتعلمون من السائل؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. ثم قال هذا إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نقف عند هذا الحديث قليلا لنستخرج منه مسألتين. الأولى أن الدين يمكن اختزاله في مجموعة مفاهيم، وهي في هذا الحديث الإسلام والإيمان والإحسان، وهي نماذج إذا أضيفت إلى أخواتها مجموعة ألفاظ في أحاديث أخرى وفي القرآن الكريم يمكن من خلالها أن نستجمع النسق، نسق المفاهيم. هذه نقطة. النقطة الثانية، المسألة الثانية، أن تلك المفاهيم مرتبطة ومنسجمة فيما بينها، ولذلك أدرج النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق من المصطلحات تحت مصطلح الدين، فدل على دلالته الكلية. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا الحديث لعله جاء متأخرا، فأراد جبريل بحضور الصحابة رضي الله عنهم أن يلخص لهم الدين من خلال مجموعة مفاهيم في نسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دل ذلك على أن الدين مفهوم كلي، مفهوم شامل يندرج تحته مفاهيم أخرى كلية أيضا ولكنها أقل درجة. الإسلام مفهوم، والإيمان والإحسان. هذا الشكل من التناول استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التعليم، أتاكم يعلمكم دينكم، يعني أن تعلم الدين يمكن أن يختصر الطريق فيه من خلال المفاهيم، من خلال المصطلحات ووضعها في مواضعها الطبيعية في النسق. لا بد، يعني نحن الآن أمام هندسة ينبغي أن نتعرف عليها في مجمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجمل القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف قال أوتيت جوامع الكلم، جوامع الكلم. إذن هذا مدخل طبيعي لفهم القرآن الكريم ولفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مارسه النبي صلى الله عليه وسلم ومارسه جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه القيمة للمصطلح في بنية الدين تضع الأمة المسلمة أمام مسؤولية عظيمة جدا، حررها أستاذنا فيما أسماه بإقامة المصطلح الأصل، مصطلح الوحي الإلهي، إقامة يتم بناء عليها تقويم المصطلح الفرع، مصطلح العلوم والفنون والصناعات، وتتم أيضا استقامة المصطلح الوافد، مصطلح العلوم التي انتقلت في العصر الحاضر إلينا من غير ثقافتنا. يعني ما دام حين نقول التراث، مبدأ التراث من القرآن الكريم والسنة المشرفة، ثم جاءت العلوم التي نشأت حول هذا التراث إما مستنبطة منه وإما خادمة له، وتأسست على مصطلحات وأنتجت مصطلحات، فمن البديهي أولا أن نبدأ بإقامة المصطلح الأصل فهما وتنزيلا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المصطلح الفرع الذي هو مصطلحات العلوم فننظر إليها بناء على المصطلح الأصل، حتى إذا انحرف شيء منها نقومه بناء على الأصل. ثم بناء على هذين المصطلح الأصل والمصطلح الفرع نستطيع أن ننظر إلى المصطلح الوافد ونحن واثقون مما عندنا. بالنسبة إلى المجيب الحضاري، الأمة المسلمة في أصلها كائنة للشهادة على الناس، كل الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه هي وظيفة الأمة، أن تشهد على الناس. وقد عرفت في تاريخها صعودا وهبوطا وازدهارا وانحطاطا، وتكليفها بالشهادة قائم إلى قيام الساعة، وهي مرشحة له بما وهبت من اللوحي المحفوظ الذي ختمت به الرسالات. ولا شك أنها مرشحة في مستقبلها القريب إن شاء الله تعالى لاستعادة الريادة بناء على شروط العودة. ولعل أهمها ضرورة الاستفادة من التاريخ، لأن ذاتنا موجودة في هذا التاريخ. لا سبيل إلى ذلك إلا بفهم واقع هذا التاريخ الكامن في نصوص التراث، بدءا بالوحي ومرورا بسائر ما أنتجه العقل المسلم وهو ينظر في الوحي. ثم ثالثا، أهمية الدراسة المصطلحية بالنظر إلى الموجب العلمي، ويتجلى في أشياء. أولا، أن موضوع الدراسة المصطلحية هو المصطلحات، وكما هو معروف ومتفق عليه أن المصطلحات هي مفاتيح العلوم. هذه عبارة مشتهرة، حتى أن الخوارزمي ألف كتابا سماه مفاتيح العلوم، لأن المصطلح كما إن شاء الله نلتقي مع أخينا الدكتور عز الدين له وظائف، من أهمها أنه يكمن فيه العلم، يختزل العلم بكباره وصغاره. ولذلك كما يقال لله در أهل الحديث الذين أسموا علمهم علم المصطلح، وهو من العلوم التي تميزت بها الحضارة الإسلامية. ثانيا، أن الهدف من الدراسة المصطلحية باختصار هو التبين والبيان، تبين المراد بدقة من ألفاظ أي علم في واقعه وفي تاريخه ولدى ممثليه أفرادا والطوائف. هذه درجة، تبين نتعرف ونفهم. ثم بيان المراد بذلك أو منها بدقة كذلك للناس. إن الإشكال هو في أن نتبين الأمر، وبعد تبينه كيف نستطيع بيانه للناس. فهذا هو الذي يمكن العالم والمتعلم من ناصية العلم. دائما في الموجب العلمي أو الأهمية بالنظر إلى الموجب العلمي، أن منهج الدراسة هو منهج الدراسة المصطلحية الذي سيأتي تفصيله بإجراءاته ومراحله التي ينبني بعضها على بعض، وكيف توصلنا إن شاء الله تعالى إلى المقصود. هذا المنهج من خلال مستواه النظري كما سنرى إن شاء الله تعالى، ومن خلال مستواه التطبيقي، نظن إن شاء الله تعالى أنه منهج قائم يعتمد على العلمية بشروطها في الوسائل، من الاستيعاب إلى التحليل، في التعليل، في التركيب، ويعتمد التكاملية أيضا حسب أولوياتها في المراحل، من الوصفية إلى التاريخية، في الموازنة، في المقارنة، ويمكن تطبيقه بحسب الظاهر على كل مصطلحات العلوم في كل التخصصات. هذا من أهم ما يميز منهج الدراسة المصطلحية، هو أنه نموذج يمكن تطبيقه على جميع التخصصات والعلوم، بناء على أن كما سبق القول على أن العلوم توجد في النصوص، توجد في النصوص. والمنهج لا يمكن أن يتصور إلا مطبقا على نص. ننتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بوظائف الدراسة المصطلحية، وهي وظائف أيضا تبين قيمة الدراسة المصطلحية وقيمة منهجها. الدراسة المصطلحية ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي وسيلة يتوسل بها إلى فهم العلوم التي استعملت فيها تلك المصطلحات بغية الأخذ بزمامها والتمكن من ناصيتها. ذلك أن دراسة أي مصطلح في أي لون من ألوان المعرفة تقدم إضافة ثابتة على طريق استكشاف خبايا العلم وفحص الأسس المفهومية التي تقوم عليها قواعده. ومن هنا يمكن ذكر مجموعة من الوظائف للدراسة المصطلحية نجملها فيما يلي: تحرير المفهوم وتدقيق تعريفه، بالنظر إلى علاقة المصطلح بالنص، ومن عاشر هذا الأمر يدركه بيسر، يدرك أن المصطلح يمتد داخل النص الواحد عبر أذرع وعروق. يمكن التصور حتى بالتمثيل بالجسم، جسم الإنسان، فكما تتفرق أجزاء من فهومه في نصوص أخرى، يعني يكون المصطلح داخل النص ممتدا بعروق وأذرع. من وظيفة منهج الدراسة المصطلحية أنه يتتبع هذه الأذرع وهذه العروق، لأنها بها تقوم حياته، حياة هذا المصطلح. كذلك تتفرق أجزاء من مفهومه في نصوص أخرى، وهذا سيتبين في مرحلة من مراحل المنهج الذي سنتحدث عنه، وهي مرحلة الدراسة المفهومية التي تنظر في هذا النص وفي هذا النص، ثم تنظر في العلاقة بينهما. فتكون وظيفة الباحث أمام كل هذا تتبع هذه الأجزاء في النص الواحد وجمعها من سائر النصوص من أجل تحرير مفاهيم المصطلحات وتدقيق تعريفاتها. إن العالم حين يستعمل المصطلح يستعمله بطريقته الخاصة، يستعمله في هذا النص وفي ذلك النص وهنا وهناك. لا يمكن فهم هذا المصطلح عند هذا العالم إلا بمعرفة استعماله لذلك المصطلح في كل نص، ومعرفته في ذاته وفيما تعالق معه سباقا ولحاقا. وهنا سنجد أن من وظائف الدراسة المصطلحية، وهي تتعامل مع التراث، أنها تبحث أولا عن التعاريف الموجودة في النصوص، لأن علماءنا بمختلف تخصصاتهم كانوا يعرفون مصطلحاتهم. هذا مستوى من التعامل مع المصطلحات. فنحن من أهداف الدراسة المصطلحية أننا نجمع هذه التعاريف. ثم هناك مصطلحات لا يعرفونها، ولكن نستطيع نحن أن نعرفها انطلاقا من الاستعمال، بالنظر في هذا النص وفي ذلك النص وفي النص الآخر نستطيع أن نجمع أجزاء التعريف. فتكون الخلاصة في هذا المنهج أولا جمع التعريف والنظر فيه وتقويمه، أو جمع التعاريف والنظر فيها وتقويمها، إذا هل هي في حاجة، هل يمكن أن نستسلم بها والأخذ بها وتوظيفها واستثمارها، أم أنها تحتاج إلى مزيد من التدقيق. وهناك المصطلح غير المعرف الذي يحتاج أن يعرف. إذن الدراسة المصطلحية تدقق في التعريف وتعرف ما لم يعرف. من وظائفها أيضا ضبط استعمال المصطلح، إذ المصطلح أداة للعالم في التعبير عن مفاهيمه، فهو يستعمله بوجوه من الاستعمال وبأشكال من الصياغ والتركيبات، وهذا كله مما يفيد في معرفة قصد العالم من ألفاظه، فيتيسر بناء على ذلك تعريفها. ألم ترى إلى مفهوم الإحسان أو الاستحسان عند الشافعي مثلا، كيف اشتبه على عدد من الناس بسبب عدم اعتبارهم لسائر النصوص التي استعمل فيها الشافعي مصطلح الاستحسان بمشتقاته وصياغه. ومن أهم ما يتجلى فيه استعماله يحتاج إلى تتبع وتفهم ألفاظ القرآن الكريم في نصوصه. يقول ابن القيم رحمه الله: للقرآن عرف خاص ومعاني معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم. وكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأوضحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به. هناك نظام علم، القرآن علم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءكم من العلم فهو علم، ويحتاج إلى الدخول إليه، أن ندخل إليه من مداخله الطبيعية التي هي المصطلح واستعمال المصطلح. ومن هذا الباب ما يستخلصه العلماء من قواعد بالاستقراء من سائر نصوص القرآن الكريم، وهم يستعملون في هذا المجال عدة عبارات، منها عبارة عادات القرآن. عادات القرآن يعني أن القرآن الكريم له عادة، له عرف. فقد أشار الزمخشري إلى شيء من ذلك في تفسيره والراغب في مفرداته، وإليك منه هذا المثال. هذا مثال أورده الراغب رحمه الله تعالى يدلنا على أن الأمر دقيق، وعلى أنه ينبغي أن نحتاط في التعامل مع الألفاظ والمصطلحات، وخصوصا ألفاظ القرآن الكريم. يقول: وكل موضع ذكر فيه وصف الكتاب، وصف الكتاب آتينا، فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتوا، لأن أوتوا قد يقال إذا أولي من لم يكن منه قبول، وآتيناهم يقال في من كان منه قبول. فقط اختلفت الصيغة، تغير المعنى بالنظر إلى الاستعمال، لأن الراغب رحمه الله تعالى لم يصل إلى هذه النتيجة إلا بالنظر في النصوص. أقرأ عليكم بعضها. يقول الله تعالى بالنسبة لأوتوا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله لم يكن منهم قبول. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أتبعوا قبلتك. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه أمثلة في أوتوا. أما آتيناهم، قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يعني أنه كان منهم قبول. لم يصل الراغب رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر إلا بالنظر في القرآن الكريم وفي استعمالاته. وهذا باب من العلم عظيم، باب من العلم عظيم، لو تتبعناه لوصلنا إلى أسرار في القرآن الكريم. وقال الشيخ بن عاشور رحمه الله: وقد استقريت بجهدي. هذا جهد الراغب وجهد الطاهر. أين العلماء؟ يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: وقد استقريت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن سأذكرها في مواضعها، ومنها أن كلمة هؤلاء إذا لم يرد بعدها عطف بيان يبين المشار إليهم فإنها يراد بها المشركون من أهل مكة، كقوله تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقد استوعب أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات في أبوابه في أوائل أبوابه كليات مما ورد في القرآن الكريم وفي الإتقان أيضا بعض من ذلك. قال: وقد استقريت أنا من أساليب القرآن أنه إذا حكى المحاورات حكاها بلفظ قال دون حروف العطف، إلا إذا انتقل من محاورة إلى أخرى. فانظر قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر القصة، لا يقول قال فقال أو وقال، قال مجردة عن حرف العطف. تميز القرآن في هذا، تميز، يعني أن لغته لغة خاصة، لغة خاصة، لغة علمية خاصة وعرف خاص. ومن النماذج المضيئة في هذا السياق تلك الوقفات المدققة التي كانت للجاحظ مع مجموعة من الألفاظ. يقول مثلا: قد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب، أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر، والناس لا يذكرون السغبة ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة، وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث. ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع، وإذا ذكر سبع سماوات لم يقل الأراضين. ألا تراه لا يجمع الأرض أراضين ولا السمع أسماعا والجاري على أفواه العامة غير ذلك، لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال. يعني نحن في لغتنا العادية نقول مطر، وفي لغة القرآن الدقيقة التي تدل عليها النصوص المطر لا يذكر إلا في موطن العذاب، أما الذي يستعمل في موطن الرحمة فهو الغيث. إذن في اختيار الألفاظ وفي كيفية استعمالها وما يحف بها في كل ذلك القرآن الكريم دقيق جدا. من الوظائف صيانة المفهوم من التحريف، وخصوصا حين يتعلق الأمر بمفاهيم الوحي قرآنا وسنة، وبالنظر إلى خطورته وتعلقه بجوهر الدين فإننا نفصل فيه بعض التفصيل. فنقول: المفاهيم القرآنية بحمد الله تعالى مستقرة في دلالاتها الأصلية، واستقرارها تابع لاستقرار النصوص الوحي وثباتها وحفظها، فهي مصونة عن الاجتتات الدلالي الذي يذهب بأصل مطلقا ويحل محله مفهوما غريبا طارئا. هذا بحمد الله متحقق أنها مصونة عن الاجتتات، غير أن هذه المفاهيم باعتبار تلاحق الأزمان وتداول العبارات وتلاقح الأفكار وتوارد الخواطر وتبادل الثقافات قد يلحقها تشويه وتحريف. ومنها هنا التنبيه على مسؤولية أهل العلم الذين نيط بهم الذود عن حمى الأمة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. هذا الحديث تنبيه على ما يتوقع على مدى الزمان من الهجوم على مفاهيم القرآن والاعتداء على حدودها، وقد حدث هذا فعلا وما زال يحدث، بل إنه اليوم يمثل إحدى أعتى الحروب وأشرسها على الإطلاق، وذلك لأنه يهدف إلى تمزيق بنية الأمة من باطن الذات. وإذا نظرنا في الساحة الفكرية الآن بمختلف مستوياتها العلمية والتربوية والثقافية والإعلامية، ف فإننا سنجدها تعاني من فوضى مفهومية بالغة في الخطورة. ويمكن رصد هذه الفوضى في مظهرين كبيرين، أحدهما يتعلق بالتحريف والآخر يتعلق بالاستبدال. أولا، تشويه دلالات المفاهيم القرآنية وتحريفها، ومثاله مفهوم الدين الذي سبق في رؤيته الشمولية التي اتفق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل وتبينت بوضوح. شنت عليه في العصر الحديث حرب مفهومية منظمة انتهت في أذهان كثيرين بإفراغه وإخراجه من جامعيته التي تحتضن مختلف العلاقات الاعتقادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والكونية وغيرها، وتم حصره في زاوية ضيقة جدا بعيدة عن حركة الحياة وتفاعلاتها، وذلك بدعوى خصوصية التدين المقتصرة على العلاقة بين الإنسان وخالقه، وهي علاقة لا ينبغي بحسب زعمهم أن تتعدى حدها الوجداني لتتدخل بأي وجه من الوجوه في شؤون المجتمع ومشكلاته وقضاياه. وحمل المسلمون على هذا المفهوم، حملوا عليه حملا بالقوة. ولأن مفهوم الدين من المفاهيم المركزية في بنية الرؤية الإسلامية، فقد استتبع تحريفه تحريف مفاهيم أخرى كمفهوم العبادة. كما تعلمون كيف حجم في دوائر ضيقة جدا. ومثاله أيضا لفظ الولاية الذي حرف إلى درجة مزاحمة مفهوم النبوة. لفظ الولاية لفظ قرآني، ولكنه عبر التاريخ أخذ اتجاها آخر حتى زاحم النبوة، وذلك على يد بعض الغلاة الذين تعلمون من حالهم ما تعلمون. فهذه الأمثلة وغيرها تنبهنا على خطورة المصطلح، وأنه ينبغي الاهتمام به وضبطه بناء على الضوابط العلمية والشرعية التي تحفظ له قيمته وتبقي على حقيقته. تبقي على حقيقته، حقيقة المصطلح وحقيقة المفهوم في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ثابتة، ولكن ينبغي التعرف عليها والوصول إليها، ثم بعد ذلك حمايتها عن أي انحراف لاحق. ومن وجوه التشويه أو ما وقع من الهجوم على المفاهيم القرآنية استبعاد بعض المفاهيم الشرعية وإحلال غيرها محلها، وهو ثمرة الاستبعاد الإسلامي جملة من حياة المسلمين وإحلال النمط الغربي محله. مثاله مفهوم العلم الذي كان شاملا لكل المعارف النافعة، وعلى رأسه العلم الشرعي الذي ينتج الإنسان الصالح النافع لنفسه والآخرين، وتليها العلوم الإنسانية في العلوم الكونية، لأن هناك تصنيفات للعلوم. في عصرنا انقلب الترتيب، العلوم المادية على رأس القائمة، ثم بعدها العلوم الإنسانية، ثم بعدها العلوم الشرعية في آخر القائمة، مع أن الله تعالى قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وذكره معرفا مفردا مقابل الأهواء التي هي جمع. حتى قال الراغب لأن لكل واحد هوى غير هوى صاحبه، أما العلم النازل من الله فهو العلم. فنحتاج إلى إعادة الأمور إلى نصابها. فضيقت دلالته، استبعد مفهومه الصحيح، وضيقت دلالته لتقتصر على المعرفة المادية فحسب، ثم تم تنزيله في المناهج التعليمية بالمدارس والكليات والمعاهد، وأصبح حين يطلق لا تنصرف دلالته إلا ما هو مادي كالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وغيرها. ثم تم توجيه الناشئة بانتخاب أذكاها وأقواها إلى تلك العلوم المادية ودفع غيره ودفع غير هذه النخبة إلى العلوم الشرعية والإنسانية. مناهج الانتخاب لا تتركوا للعلوم الشرعية إلا من يأتي في آخر المراتب. بناء على هذا التصنيف المبني على مفهوم خاص للعلم والمخالف تماما لمفهومنا القرآني الحضاري. ومثاله أيضا مفهوم الفائدة في الاقتصاد جيء به ليحل محل مفهوم الربا، وذلك لأن مفهوم الربا بما تعرض له من النقد من قبل الشريعة قد أصبح مذموما في أذهان المسلمين وقلوبهم ومشاعرهم، وارتبط عندهم بدلالات السحت والظلم والاعتداء والحقد وغيرها. فكان إحلال مفهوم الفائدة قصدا إلى التخفيف من القوة الدلالية لمفهوم الربا. وهكذا فإن النسيج المفهومي والثقافي والعلمي للأمة اليوم يضم بين ثناياه عددا من المفاهيم الغريبة عن طبيعتها الإسلامية المؤسسة على منهاج النبوة الأصيلة أول مرة، وهو وضع يستدعي النهوض أفرادا وجماعات ومؤسسات ودولا من أجل النقد والتصفية والتقويم والبناء وإعادة الاعتبار لمفاهيمنا القرآنية. نحن أمام قضية حضارية، المصطلح قضية ومسؤولية حضارية. من وظائف الدراسة المصطلحية تصحيح ما حقه التصحيح، وهذه وظيفة شريفة تعيد الأمور إلى نصابها وتعطي لكل ذي حق حقه وتصحح الخطأ سواء أكان بسبب سوء القصد أو كان بسبب سوء الفهم. تراثنا، وأنا أحفظ عن أستاذي الجليل دكتور الشاهد المشيخي أنه قال بأن تراثنا قرئ بقراءتين، قراءة حمراء وقراءة بعين حمراء وقراءة بعين زرقاء. الحمراء هي التي تمثل شرق الغرب وتمثله القراءات الماركسية المادية التي قرأت التراث العربي الإسلامي بعين حمراء، ثم غرب الغرب ذي العيون الزرقاء والشعور الشقراء الذي قرأ التراث أيضا قراءة ينطلق فيها من الخلفية كما تعلمون من أمر الاستشراق. فما موقفنا، ما موقعنا نحن من هاتين القراءتين؟ لذلك جاء بمصطلح ثالث قال نحو قراءة ثالثة للتراث تكون بعيوننا التي نشأت عبر التاريخ انطلاقا من المصطلح الأصل. فالمصطلح الفرع، هذه الذات، هذه العين التي نشأت عبر هذا التاريخ هي التي من حقها وهي التي أهل أن تقرأ هذا التراث. لماذا قلت أن من وظائف هذه القراءة المبنية على التدقيق في المصطلح أنها تصحح ما حقه التصحيح سواء كان بسوء القصد وهو هذه القراءات الحمراء والزرقاء، أو بسبب سوء الفهم منا نحن في تاريخنا يتوجد مظاهر لسوء الفهم، سوء فهم النصوص الشرعية وسوء فهم بعضنا لبعض، لأن كثيرا من الخلاف الذي وقع أو يقع بين المسلمين وبين الباحثين في المؤتمرات والندوات وغيرها يكون أحد أهم أسبابه عدم فهم المصطلح، عدم تحرير موطن الخلاف. ومن أهم ما يساعد على تحرير مواطن الخلاف هو تحديد المصطلحات أولا، فهذا يكفي الناس كثيرا من الكلام. ومن مظاهر التصحيح توثيق النصوص وتحقيقها، أقدم نموذجا لذلك والسبب فيه هو الدراسة المصطلحية. دكتور الشاهد البوشيخي كانت رسالته في الماجستير مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ الذي نحفظه جميعا أنه البيان والتبيين، ولكنه بسبب تتبعه لمصطلحات الجاحظ في كتابه وصل إلى نتيجة حاسمة قاطعة كان من ثمرتها أن الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله الذي حقق البيان والتبيين أنه وعد بأنه في الطبعة الموالية سيخرجه بناء على هذا الاسم الجديد. يقول، اسمحوا لي سأختم إن شاء الله قريبا، يقول دكتور الشاهد البوشيخ قضية إسهام الدراسة المصطلحية في توثيق العناوين والعنوان جزء من النص كشفت عن عند دراسة مصطلح البيان ومصطلح التبيين، هو تتبع هذا المصطلح في الكتاب، أن الجانب المضموني المفهومي هو الذي جر إلى ذلك وهو السبب، هو الذي جر الجاحظ إلى تسمية كتابه البيان والتبيين وليس البيان والتبيين. يقول قرأ عبارة تمثل خلاصة فكر أبي عثمان في البيان وتلخص المحور الذي تدور عليه والأساس الذي تنطلق منه نظريته في البيان، ذلك أن الإنسان عند أبي عثمان ليس كباقي العالم حكمة فقط ودليلا عليها فقط، بل هو حكمة تعقيل. العالم حكمة، الإنسان حكمة، لكنه يختلف عن العالم من حيث إنه حكمة تعقيل، أما الأخرى فهي حكمة ثابتة يعقلها غيرها. قال بل هو حكمة تعقيل، تعقيل الحكمة وعاقبة الحكمة، ودليل الإنسان حكمة ودليل يستدل، وله سبب يستدل به على وجوه استدلاله ووجوه ما نتج له الاستدلال هو البيان، بخلاف غيره من الأجرام الجامدة والصامتة مثلا، فهي لا تتبين ولا تحس ولا تفهم ولا تتحرك إلا بداخل يدخل عليها. انظر كيف يستعمل الجاحظ لفظ تبين، لا تتبين. وقد جعل الله عز وجل الحكمة كلها إزاء عينيه وتجاه سمعه، ثم حثه على التفكير والاعتبار وعلى التعرف والتبين، فجعلها مذكرة منبهة، وجعل الفطرة تنشئ الخواطر وتجول بأهلها في المذاهب، ذلك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. فالإنسان إذن متبين ومبين، الإنسان إذن متبين ومبين، وذلك ما يميزه عن العالم ويحدد موقعه ووظيفته في العالم. وقد كان لانطلاق أبي عثمان من هذا الأساس العام أثر كبير في دوران فكره الأدبي حول البيان والتبيين مرتبطين، وانشغاله بهما أو بما يرجع إليهما بوجه أو بآخر، واعتباره لهما رأس الفضل وعنوانه. جاحد يعتبر رأس الفضل التبيين والبيان. هذا نموذج أن الدراسة المصطلحية تصحح أخطاء، وكم عاشت الأمة على هذا الخطأ، البيان والتبيين، جيل أو أجيال عاشت على هذا الخطأ. ثم هناك توثيق المتن، بالتأكيد أن من يشتغل بنص ويدقق النظر فيه وفي ألفاظه وصيغها ومشقاتها وما أحاط بها سباقا ولحاقا، بالتأكيد أنه يدقق في الألفاظ، وهذا لا شك يساعد المحقق. ولذلك فإن الباحث المصطلحي يكون في نفس الوقت محققا ويسهم بحظ وافر في حل المعضلة الكبرى، معضلة النص التي نعاني ونتألم من أجلها جميعا، النصوص التي تنشر تباعا بغير تحقيق ولا تدقيق. ثم في من أهم ما تسهم به الدراسة المصطلحية في تكشيف النص وفهرسته، وفائدة هذه الوظيفة ظاهرة جدا نظرا لاعتماد الدراسة المصطلحية على الإحصاء المبني على الاستقراء وتتبع المصطلح بمختلف صوره وإشكاله ومشتقاته وصيغه وامتداداته وما يتصل به من مختلف الوجوه، فيسهم بحظ وافر في تكشيف النصوص وخصوصا ما يتصل بها من المصطلحات، وهذا بخلاف من يكشف نصا وهو خلو من مطالب الدراسة المصطلحية فإنه تند عنه أمور كثيرة في التكشيف. تسمعون وتعلمون إخوتي، هذه العلوم أو المباحث الفهرسة والتكشيف، تكشيف التراث من أهم ما ينبغي للباحث وخصوصا في الدراسات الأكاديمية العليا أن يكشف عمله، وخصوصا إذا كان حقق نصا أن يكشفه بناء على التكشيف المعروف، كشاف الأسماء وكشاف المصطلحات وكشاف المواضيع. فكشاف المصطلحات من الكشافات الرئيسية، لماذا؟ لأنها هي بوابات الدخول إلى النص، يستطيع من يقرأ النص الذي حققته أن يستفيد من هذا النص، لأنك دللته على كل شيء موجود فيه. بالنسبة للمصطلحات أعطيكم مثلا مثالا وقفت عليه في عالم الفهرسة والتكشيف، فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء، لأنه قام بعمل خادم للعلم حين فهرس القرآن الكريم. وقفت عليه وأنا أدرس مفهوم لفظ العلم في القرآن الكريم بمنهج الدراسة المصطلحية، أنه رحمه الله تعالى أورد في صيغة العالمين، العالمين بالفتح، إحصاء بأنها وردت في 73 موضعا من القرآن الكريم، وهذا الرقم فيه نظر. إذا اعتبرنا القراءة في للعالمين بالفتح في سورة الروم 22، وبه قرأ السبعة باستثناء حفصين الذي قرأ بالكسر، فيصير العدد هو 74. ما الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة؟ فؤاد عبد الباقي رحمه الله معذور، إن هذه مسألة دقيقة جدا، ولكن منهج الدراسة المصطلحية الذي يقفك على المشتقات وعلى الصيغ وعلى ملاحظة الكسرة والفتحة والياء وأي شيء يؤثر في صورة المصطلح هو الذي ساقنا بحمد الله تعالى إلى الوقوف عند تصحيح هذا الإحصاء أو هذا التكشيف. وأختم بنموذج من المؤلفات، مثلا كتاب حلية الفقهاء الذي ألفه ابن فارس رحمه الله، وابن فارس ألف هذا الكتاب تنبيها للفقهاء على ضرورة إتقان اللغة، ومن اللغة مصطلحاتها، فألف هذا الكتاب وجعله معجما وقف فيه عند مصطلحات فقهية وضبطها وبين أصولها. الذي حقق هذا الكتاب وضع كشافا للمصطلحات في آخر الكتاب، ولكن فقط بنظر بتصفح بسيط وجدت عددا من الألفاظ المعرفة وعددا من المصطلحات التي ينبغي ويجب أن تكون هناك في التكشيف ولكنها لم تكن. فهذا الحس المصطلحي ينبهنا على كل لفظ له قيمة وعلى كل مصطلح قد يكون له أثر في الفهم. ف فأوردت مجموعة من الألفاظ، مثلا الإصفاق في صفحة 19، المقدار، اهتم مثلا بتعريف العلم ولم يهتم بتعريف العلامة، عرف النظر والمناظرة ولم يعرف صيغة أخرى هي المتناظران، وهو مصطلح يعني له دلالته الخاصة. على كل حال، هذه فقط مجموعة نماذج من الوظائف التي يقوم بها منهج الدراسة المصطلحية حين يتعامل مع المصطلح في أي نص في أي علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.